أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البته آقایان اهل علم سابقه دارند که مذهب شیعه مذهبی است که در اثر ترویج این مذهب خونهای زیادی ریخته شده و جماعتی از علمای اعلام بین حبس و بین فراری از بلدی به بلدی و جماعتی از اونها از قبیل شهید اول و غیر اونها به درجه شهادت رسیدن و شیخ بزرگ شیخ طوسی قدس الله نفسه این مرکز علمی را تأسیس کرده که مسائلی را متحمل شده. استاد ایشون شیخ مفید قدس الله نفسه مرات عدیده خانه ایشون را تاراج کردن و بالاخره در اثر این زحمات و همدلله تبارک و تعالی مقام روحانیت شیعه اوج گرفته و به عالم اسلامی بالخصوص بلکه به تمام عالم حقانیت خود را ابراز نموده و در اثر این خدمات که در راه الهی به عمل آمده به همدلله تعالی جهات دنیوی اونها هم پیش آمده به مرتبه‌ای که محقق شرکی قدس الله نفسه مقامی را اشغال کرد که عزل و نصب امراء دولت دست ایشان رسید. از طرف دیگر اعداء دین یعنی اعضاء اسلام و اعضاء شیعه خواسته در صدد آمدن که این مقام را متزلزل کرده و این مقام را مستهم سازند. در اثر این کار ایادی عزیزه که شما هم میدانید کار کرد و بالاخره مقام ماده را تنزل داده. البته ملاحظه میفرمایید در هر جایی از نجف و غیر نجف مراکز علمی و غیر مراکز علمی زندگانی یک نفر از اهل علم حاضر به مقدار یک شخص عادی از اشخاص نیست. البته این امریست میخواهد و هر کسی به وجدان خودش میداند که وارد حوزه های علمیه چیست و مصرف آقایان اهل علم به کجا رسیده است. ولی این مطلب قابل تحمل است، اگر اشد از این هم باشد باز قابل تحمل است که ماها بالعیان و وجدان در زمان سفر بلش و در زمان جنگ دیدیم زندگانی اون عصرها به مراتب اشد از زندگانی امروز بود و در نهایت عسرت زندگانی می کردن. این مطلب قابل تحمل است در مقابل شهادت اون بزرگان و در مقابل حبسی که حبس فراری کتک اونها متحمل شدن. جهات مادی بسیار سهل است ولیکن جهات روحی و معنوی محفوظ بوده است. یعنی یک نفر اهل علم مقامش محفوظ بوده است و مردم او را روحانی تعبیر می کردن که مقامش ارقای از مقام ماده و متوجه مقام دیگری است. اخیراً باز ایادی در مقام اختلاف ایجاد اختلاف و نزاع بین اهل علم به اختلاف طبقات به این مقام برآمدند که بین اینها اختلاف و نزاع بیندازند تا مقام روحانیت را نیز متهم سازند. علاوه بر جهات مادی جهات معنوی اینها را هم سلب کنند. و یا اینکه اگر اختلاف مستند به اونها نباشد و اختلافی باشد طبیعی در اثر این اختلاف نتیجه بگیرند و مطلب کوششی را بزرگ نشان بدهند و به دنیا بفهمانند که این اشخاص روحانی هستند. اینها هم مثل شما برای دنیا جنگار می کنند. این مطلب مطلبی است واضح و همه آیان می دانند که دشمنان ما و دائما مترسته به این جهت و در مقام نتیجه گیری هستند، پس خوب است که ما ملتفت این جهت باشیم و به دست خودمون این مقام را نقطه ندهیم. فرضاً اختلافی بین دو نفر، اختلافی بین طایفه و طایفه دیگری اگر باشد، آنوس با موعظه با تفهیم و تفهم حل بشود، نه اینکه حال ما حال دیگران باشد. البته استدعای من این است که این مطلب را به دقت مطالعه کرده و به این عرایض بنده تأثیر و اثر بدهید و انشاءالله امیدواریم که بین هیچ شخصی از اهل علم و شخص دیگر یا طایفه و طایفه دیگر کار به جایی نکشد که ما مورد تمسخر دیگران و مورد تمسخر عوام بشویم. عوام هم تفسیر ندارد، اونها بی‌غرض از روی نفهمی عمده دشمنان ما هستند که نتیجه از این کار بگیرند و مقام روحانیت را به کلی سلب کنند و نعوذ بالله مقامی که میلیون‌ها مال صرف شده، جان‌ها صرف شده، خون‌های علما ریخته شده، به دست ما از بین برود که مصداق حقیقی خسرت دنیا و آخره باشیم. این عرض بنده. بسم الله الرحمن الرحیم. ذکرنا ان الکلام فی المقام یدعو فی الکبرا تارتن و فی الصغرا تارتن اخرى، اما به حسب الکبرا فقد ذکرنا ان اصالة العموم انما ثبتت فی سیرة العقلائیت العملیه و سیرة العقلائیت العملیه انما تجری فیما اذا احرز ان فردن من افراد العام و شکه فی ثبوت الحکم له من جهت احتمال التخصیص ففی مثل ذالک یتمسکون به اصالة العموم فیحکم بهذا الفرد انه محکوم به حکم العام لاصالة عدم التخصیص المعبر عنه به اصالة العموم. و اما اذا علمنا ان فردا لم یثبت له حکم العام و شککنا فی انه من افراد العام لیکون تخصیص او لیس من افراد العام لیکون تخصیص فهل یحکم بمقتضا اصالة العموم انها جا لیس من افراد العام او لا یحکم علیه ذلک؟ قلنا این سیرة العقلائیه لم تقوم فی المقام فإن السيرة العقلائية سيرة عملية ولم يثبت من العقلاء بناء على المعاملة مع هذا الفرد أنه ليس من أفراد العام. فلو فرضنا أنه ورد أكرم كل عالمين ثم علمنا أن زيدا لا يجب إكرامه لا يمكن التمسك بأصالة العموم لإثبات أن زيدا ليس بعالمين ليترتب عليها احكام الجاهل مثلا. هذا به حسب الكبرى. اما به حسب الصغرى فقد ذكرنا ان ما على الاستنجاء وقع فيه الكلام فان ما على الاستنجاء هل هو طاهر كما ذهب اليه المشهور او انه نجس معتوب عام لا ينجس ملاقيه من اللباس او البدن كما ذهب اليه السيد الثاني قدس الله نفسه. ربما يقال ان مقتضى التعبد على عموم ما دل على ان الماء المتنجس ينجس كما في موثقة اسماعه من قوله عليه السلام اغسله واغسل كل ما اصابه ذلك الماء الماء الذي فاتت فيه المطهرة. فقد دلت هذه الموثقة على أن الماء المتنجس ينجس كل ما لاقاه واغسل كل ما أصابه ذلك الماء. وحيث فرضنا في المقام أن الثوب أو البدن لا يتنجس بهذا الماء بماء الاستنجاء فتحفظا على العموم نحكم بطهارته وإلا يلزم التخصيص بهذا الدليل. والصحيح في المقام أن يقال إنا لو استفدنا من قولهم عليهم السلام في روايات ماء الاستنجاء أنه لا بأس به نفي البأس على الإطلاق ليس فيه جهة حزازة أصلا، إن استفدنا من هذا الكلام أنه طاهر فإن النجاسة بأس لو كان نجسا ففيه بأس من جهة نجاسته ولو في الجملة. وظاهر نفي البأس على الإطلاق أنه ليس فيه جهة حزازة أصلا، إن استفدنا هذا من الروايات الواردة في المقام فلا إشكال، من الأول تثبت الطهارة لماء الاستنجاء بمقتضى هذه الروايات فتدل على التخصيص في الفعال الماء القليل بملاقات النجاسة، مع أن هذا الماء ماء قليل لاقت النجاسة العينية من البول أو الغائط مع ذلك يحكم بطهارته. وأما إذا قلنا إن عدم البأس إنما هو من جهة تنجيس الثوب أو البدن لا بأس بالصلاة في هذا الثوب أو في البدن الملاقي لهذا الماء ماء الاستنجاء لا بأس به من هذه الجهة وليست فيه دلالة على الطهارة، بناء على ذلك لا يمكن الحكم بطهارته من جهة أصالة العموم. وذلك لأننا إذا أنكرنا الكبرى فالأمر ظاهر لا يمكن التمسك في المقام بأصالة العموم فيما دل على أن الماء المتنجس ينجس ليحكم بطهارة الماء تحفظا على ذلك العموم. فإذا لم يمكن هذا مقتضى ما دل على أن الماء القليل ينجس بملاقات النجس وهو البول أو الغائط الحكم بنجاسة هذا الماء، غايته أنه لا ينجس الثوب لا ينجس البدن فيكون من النجاسات المعفوة عنها. إذن الصحيح ما ذكره الشهيد قدس الله نفسه. بناء على ذلك يعني إن لم نستفد الطهارة من هذه الروايات وقلنا إن هذه الروايات غاية ما يستفاد منها عدم البأس من جهة التنجيس فلا يمكن الحكم بالطهارة إذا أنكرنا التمسك بالعموم في هذه الموارد كما هو الصحيح، بل وكذلك إذا قلنا بجواز التمسك بالعموم في هذه الموارد أيضا لا يمكن. هنا أن نتمسك بالعموم فنحكم بالطهارة وذلك لأنه لابد من الالتزام بالتخصيص في المقام، لا يمكن التحفظ على أصالة العموم إذ الأمر دائر بين أن نلتزم بالتخصيص فيما دل على أن الماء المتنجس ينجس فمقتضى أصالة العموم أن يحكم بطهارة هذا الماء المفروض أنه لا ينجس، فتحفظا على أصالة العموم لابد من البناء على طهارته. أو إذا تحفظنا على هذا وحكمنا بطهارته لابد من الالتزام بالتخصيص فيما دل على انفعال الماء القليل، وهذا الماء المفروض أنه قليل لاقى عين النجاسة، ففي المقام نعلم إجمالا بالتخصيص في أحد العامين إما ما دل الا ان الماء القليل ينفع بملاقات النجس فلا بد من الالتزام بالتخصيص فيه او الالتزام بالتخصيص فيما دل على ان الماء المتنجس ينجس فيلتزم هنا بعدم التنجيس فالالتزام بالتخصيص لا بد منه على هذا المسلك يعني على مسلك التمسك بأسالة العموم حتى فيما علم حكم الفعل هنا نعلم بالتخصيص إما في تلك الأدلة أو في هذا الدليل الذي دل على أن الماء المتنجس منجس فمن جهة العلم الإجمالي لا يمكن التمسك لا بهذا العموم ولا بذات العموم فكيف يمكن الحكم بطهارة هذا الماء تمسكا بأسالة العموم فيما دل على أن الماء المتنجس منجس نعم النتيجة هي القول بالطهارة على هذا المسلك وذلك لأنه بعد تعارض العمومين ليس هنا دليل على نجاسة هذا الماء فيرجع إلى قاعدة الطهارة فيحكم بأن الماء طاهر لأنه شيء نشك في طهارته ونجاسته لم يدل دليل على نجاسته ولم يدل دليل على طهارته إذ المفروض أن العامين تعارضا وبالتعارض تساقطا فتصل النوبة إلى الأصل العملي والأصل العملي يقتضي الطهارة الحمد لله رب العالمين.